أن يعرف الصفات الثلاث عشرة، ومعرفة هذه الصفات إنما يكون باعتقاد معناها، فواجب على كل مكلف من الذكور والإناث أن يعتقد معناها، أن يعرف هذا الشيء مع الاعتقاد الجازم به، وهذا من فروض العين، يعني واجب على كل مكلف أن يعرف هذه الصفات، يعني أن يعتقد معناها، ولا يجب عليه أن يحفظ الألفاظ عن ظهر قلب، هذا ليس واجبا، إنما الواجب هو أن يعتقد معناها. وهذا من تركه من المكلفين من لم يحصله يكون آثما، يكون عاصيا. لماذا؟ لأن هذا مما يجب على كل مكلف. علم الدين ليس كله في مرتبة واحدة، علم الدين ليس كله في درجة واحدة، علم الدين منه ما هو فرض عين، ومعنى فرض عين يعني يجب على كل مكلف أن يحصل هذا لنفسه، فإن ترك ذلك يكون عاصيا، فإن ترك ذلك يكون آثما. ومن علم الدين ما هو من فروض الكفاية. ما معنى من فروض الكفاية؟ يعني لا يجب على كل مكلف بعينه أن يحصل ذلك، إنما يجب على بعض المسلمين، إنما يجب على بعض المسلمين أن يحصلوا هذا القدر الذي هو من فروض الكفاية. فإذا قام بعض المسلمين بتحصيل هذا القدر من علم الدين الذي هو من فروض الكفاية سقط الحرج عن الآخرين. أما القسم الأول، من لم يحصله يكون آثما، فأنت إن تعلمته لا يسقط الفرض، لا يسقط الفرض عن زوجتك، ولا يسقط الفرض عن أبويك، يعني كل مكلف عليه أن يحصل هذا القدر. ولذلك أحبابي وإخواني، ما كان من فروض العين وضيعه الإنسان، أهمله، قصر فيه، لم يحصله، لم يتعلمه، لا يكون تقيا، انتبهوا، لا يكون تقيا، لا يكون صالحا. يعني ليست العبرة بالمظاهر، ليست العبرة بحسب الظاهر من اللحية الطويلة والاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الذهاب إلى العمرة في كل شهرين أو الذهاب والمجيء في كل أسبوع إلى الأولياء، ليس هذا من فروض العين. ففرض العين من تركه من المكلفين يكون آثما عاصيا، لا يكون تقيا ما دام تاركا له. لو بيصلي كل يوم 1000 ركعة من السنة ما بيصير تقي، إذا هو تارك الواجبات، تارك لهذا الفرض، لو صلى كل يوم 1000 ركعة من السنة لا يصير تقيا، لا يصير صالحا. وهنا ننبه بعض الأمهات، إذا كانت تحب ولدها أو يعطيها كل يوم المال يملأ جيبها ويملأ يدها، ماذا تقول؟ ابني من المرضيين، ابني من الأتقياء، ابني من الصالحين. هو بيكون منه متعلم الفرض العيني، أو بيكون ما بيصلي الصلوات الخمس، أو بيكون بيأكل الربا، أو بيكون بيشرب الخمر، أو بيكون تارك لبعض ما هو من فروض العين. لتنتبه هذه الأم، ليس بمجرد أن تكون راضية عن ابنها لأنه يدفع لها المال، بمجرد هذا لا يكون تقيا. فما بتقول عنه ابني تقي، ما بتقول عنه ابني من الصالحين، ما بتقول الله راضي عنه، أعوذ بالله، هذا فاسق، هذا فاسق، ابنك خبيث، ابنك خبيث، لا يصلي الصلوات الخمس، ابنك خبيث، يشرب الخمر، يأكل الربا، يزني، ابنك لم يتعلم ما فرض الله عليه من أمور الدين، فما بيكون من المرضيين عند الله، فلا يكون تقيا، فلا يكون صالحا. إنما إن كانت هي فرحة به، معدلة جيبتها مثلا، تدعو له بالصلاح، اللهم اجعله تقيا، مش بتقول ابني تقي، أعوذ بالله، هذا خلاف الشرع، هذا خلاف الدين. ما بتقول ابني من الصالحين، من وين من الصالحين؟ من وين من الصالحين؟ في كفار بيوزعوا مال أكثر من ابنك، في كفار بيوزعوا مال، بيعطوا كل الفقراء الذين في دولهم طعام وشراب ولباس ودواء ومدارس وجامعات، هل بيكون من أعطاهم وليس مسلما يكون صار تقيا؟ لا. هل من أعطاهم وأطعمهم وإن كان فاسقا غاشما ظلوما جهولا يكون صار صالحا؟ لا. إذن كيف يكون الإنسان تقيا؟ بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هكذا يكون الإنسان تقيا. وهذا لا يعرف إلا بالعلم، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. يعني الإنسان ما بيعرف كيف يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات إلا بالعلم. وانتبهوا، وكمان مش كل واحد تعلم تقي. من هو التقي؟ هو من تعلم وطبق، هو من تعلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. وهذا من فروض العين، وهذا من فروض العين أيضا. إذن الإمام أبو الحسن الأشعري يقول: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. هذا الدليل كل مسلم يعرفه، لكن بعض الناس لا يحسنون التعبير، يعني ما بيقدر يرتب الدليل ويشرحه أو يبينه للناس، أما بنفسه يعتقد يعرف هذا الدليل. من هذه الأدلة نحن الآن سنذكر أدلة على وجود الله من الأدلة العقلية، من عرف دليلا واحدا منها لو كان في قلبه اعتقده يكون عارفا بهذا الدليل. لكن قلنا بعضهم يحسن التعبير وبعضهم لا يحسن التعبير، ونحن ينبغي أن نتقوى في هذا، لأنك إذا عم بتناظر إنسان وهو لا يؤمن بالله ولا يصدق بوجود الله ولا يعترف بوجود الله، بدي يقول لك أعطني دليلا على وجود الله، إذا قلت له قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يقول لك: أنا لا أصدق بكتابك. بيقول لك أعطيني دليل على وجود الله، بتقوم تعطيني دليل من القرآن، هو يقول هذا. هذا الكافر يقول لك: أنا لا أصدق بكتابك، فكيف تحتج علي بدليل من القرآن وأنا لا أصدق بالقرآن؟ شو بتعمل؟ بتسكت؟ تقعد بتتفرج عليه؟ لا، هذا لا ينبغي. فمطلوب تكون تعرف دليل عقلي، تناظره بالأدلة العقلية. من هذه الأدلة العقلية، من هذه الأدلة العقلية أن تقول: العالم متغير، العالم متغير، والمتغير حادث، والحادث يحتاج لمن أوجده، والحادث يحتاج لمن أحدثه، والحادث محتاج لمن أوجده بعد أن كان معدوما، ومحدثه موجده لا يشبهه بوجه من الوجوه، لأنه لو كان يشبهه ما كان محدثا له. لو كان يشبهه ما كان خالقا له. إذن انتبهوا الآن، من الأدلة العقلية على وجود الله أن تقول العالم متغير. العالم كيف يعني العالم متغير؟ هاتوا لنشرح الكلمة. معنى العالم متغير، أنت لو نظرت نظرا صحيحا ترى أن دليل الحدوث قائم في هذا العالم، دليل الحدوث قائم في هذا العالم، والتغير أكبر دليل على الحدوث. فشو يعني العالم متغير؟ اسمعوا معي، العالم كان معدوم ثم وجد أم لا؟ هذا تغير، يعني هذا العالم تطرأ عليه أحوال، بعدما وجد تطرأ عليه تغيرات، بعدما صار موجودا مش في حياة وموت؟ لما بكون أنا حي ثم أموت هذا تغير أم لا؟ طيب مش في صحة ومرض؟ شو؟ هذا تغير أم لا؟ أحيانا الواحد يكون صحيحا فيمرض ثم بعد المرض يشفى، وأحيانا يكون صحيحا فيموت من غير مرض، يموت من غير مرض، المريض يشفى والصحيح يمرض، الكبير يموت والصغير يكبر، من شعره أسود يشيب، هذا تغير أو منه تغير؟ صيف وشتاء تغير أم لا؟ صيف وشتاء تغير أم لا؟ بلى. شروق للشمس ثم غروب لها تغير أم لا؟ بلى. وانتبه معي، لذة وألم، فرح وحزن، انبساط وانزعاج تغير أم لا؟ وانتبه بعد، ليل ونهار، وأرض صلبة ثابتة قوية في الصيف تراها كذلك ثم في الشتاء تصير بسبب المياه المتجمعة فيها رخوة. ترى هنا منخفض وهناك مرتفع، هنا تشققات وهناك ملتئمة، تغير أم لا؟ ترى جبلا كاملا بعد مدة ينهار، بعد مدة ينهار، هذا تغير أم لا؟ الناس يعيشون في بيوتهم في أعمالهم مطمئنين مرتاحين في تنقلاتهم، بزلزلة خفيفة تتحطم البيوت والأبنية ويقع فيهم الفزع والخوف والصراخ والبكاء، وهذا يموت وهذا يجرح وهذا البيت يتهدم وهذا البناء يخرب، هذا تغير أم لا؟ يعني هذا العالم متغير، والمتغير حادث، والمتغير حادث، والحادث ليس هو الذي يغير نفسه. لو كان المخلوق هو بيغير نفسه كنتوا بتشوفوا صحيح بيمرض؟ كنتوا بتشوفوا صحيح بيمرض؟ كنتوا بتشوفوا إنسان بيختير ببطل يقدر يقوم يشرب شربة ماء؟ كنتوا بتشوفوا إنسان يريد أن يذهب إلى عمله فتضربه السيارة فيتحطم ثم يموت؟ الإنسان لا يخلق أعمال نفسه، الإنسان لا هو خلق نفسه ولا يخلق أعمال نفسه. إذن المتغير ليس هو الذي يغير نفسه، هناك من يغيره. هذا العالم متغير والمتغير حادث، والحادث يحتاج لمن أوجده ولمن يغيره، وموجده ومحدثه لا يشبهه بوجه من الوجوه، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا دليل من الأدلة، العالم متغير، والمتغير حادث. شو يعني حادث؟ مخلوق. والحادث عاجز، والعاجز لا يكون إلها، والعاجز ضعيف، والضعيف لا يخلق شيئا، والعاجز مخلوق، والمخلوق لا يخلق. فالعالم بما فيه مخلوق أم لا؟ والمخلوق لا يخلق. شوفوا أدي سهلة، والمخلوق لا يخلق. فالشمس مخلوقة فلا تخلق، والقمر مخلوق، والجن والإنس والملائكة والبهائم، كل هذا العالم مخلوق. فالعالم لا يخلق شيئا، فالعالم لا يخلق شيئا، ومن في العالم أيضا لا يخلقون شيئا. إذن العالم متغير، والمتغير حادث، والحادث محتاج لمن يحدثه، والاحتياجية تنافي الألوهية، ومحدثه لا يشبهه بوجه من الوجود. دليل آخر، أن تقول أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجب أوجده، وموجده لا يشبهه. اسمعوا يا إخوانا، موجده لا يشبهه، لأنه لو كان يشبهه لكان حادثا مثله. من شوي شو قلنا؟ المخلوق لا يخلق، فخالق الكون والعالم لا يشبه شيئا من العالم. العالم موجود أم لا؟ فموجده لا يشبهه، ولو كان يشبهه ما كان خالقا له، ولو كان يشبهه لجاز عليه ما يجوز على العالم، والعالم يجوز عليه الفناء والزوال والتغير والتطور، ونحن يجوز علينا الموت، فهل يجوز هذا على الله؟ حاشا لله. إذن الله لا يشبه شيئا من العالم، لو كان يشبهه لجاز عليه ما يجوز على العالم، لو كان يشبهنا لجاز عليه ما يجوز علينا، ونحن يجوز علينا الخرف، ويجوز علينا التعب، ويجوز علينا الجوع والعري والمرض والموت والزوال، وهل هذا يجوز على الله؟ حاشا لله. إذن الخالق لا يشبه المخلوق، إذن الخالق لا يشبه المخلوق. إذن من الدليل العقلي أن تقول أنا وجدت بعد أن لم أكن. مش كلياتنا كنا معدومين؟ كل واحد منا بيعرف من حاله، كان معدوما ثم وجد، وهذا الذي كان معدوما ثم وجد ليس هو الذي أوجد نفسه، وليس مخلوقا آخر أوجده، بل الذي أوجده هو الله، لأن الذي أوجدنا وأوجد العالم لا يشبه شيئا من العالم. أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده لا يشبهه بوجه من الوجوه. دليل آخر، الضربة لا بد لها من ضارب، والصنعة لا بد لها من صانع، والكتابة لا بد لها من كاتب، والبناء لا بد له من بناء. فمن باب أولى أن لا بد لهذا الكون والعالم من خالق خلقه وأوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه، ولا يشبهه بوجه من الوجوه. بعض الناس السفهاء يقولون أنا لا أصدق بوجود الله حتى أراه بعيني، ويقول لا أصدق حتى أرى بعيني. هذا كسره سهل، بتقول له أنت رأيت روحك في جسدك؟ شو الجواب؟ لما يقول لا، يعني على زعمه هو بدون روح، يعني مثل هذه الطاولة، وهذه الطاولة لو انشرناها بالمنشار بتتألم؟ تتألم؟ هذه الطاولة جماد أم لا؟ هل فيها روح؟ لا. طيب لما هو يقول عن حاله أنه ما رأى الروح في جسده، يعني هو بلا روح بزعمه، وبالواقع لو طأت أنت كف بيتألم أم لا يتألم؟ لو فوتت له شيء مسلب دينته بيتألم أم لا يتألم؟ لو فوت أصبعك بعينه بيتألم أم لا يتألم؟ يعني هو منه مثل الطاولة، يعني منه مثل الحيط. الحيط إذا بتضربه بالمهد ما بيصرخ، ما بيقول لك وجعتني شيل إيدك اتركني حل عني. أما هو إذا بتقرصه يتألم أم لا؟ هل بزعمه رأى الألم في جسده؟ كيف يقول لا أصدق حتى أرى بعيني ثم يتألم وهو لم يرى الألم بعينه كما زعم، وأنه لا يصدق حتى يرى؟ كيف صدق بوجود الألم ولم يره؟ وكيف صدق بوجود الروح ولم يرها في جسده؟ واسمعوا وانتبهوا، هذا السخيف الذي يقول لا أصدق حتى أرى بعيني، لو شاف ابنه مقتول، لو رأى ولده مقتولا، شو يعني مقتول؟ يعني من بعد ما كان حي صار ميت أم لا؟ يعني في شيء اسمه الروح خرجت من جسده أم لا؟ وهو عم بيقول ما بصدق حتى شوف بعيني. هل شاف الروح طلعت من جسد ابنه؟ كيف قال ابني قتل؟ كيف؟ هو لم يرى. إذا أجع بيته شاف بيته مفضى، قد يقال معزل ومسح، ما بيقول حرامي؟ وهو لم يرى هذا اللص، كيف عم بيقول حرامي وهو ما شافه؟ كيف عم بيقول قاتل قتل ولدي ولم يرى القاتل، ولم يرى الروح خرجت من جسد ولده؟ كيف وهو يقول لا أصدق حتى أرى بعيني؟ وهو يقول لا أصدق حتى أرى بعيني. إذا كانت الروح التي بين جنبيك تصدق بها وتقر بوجودها وأنت لا تعرف حقيقتها ولم ترها بعينك، إذا كان هذا مخلوق لا تستطيع أن تراه بعينك، من باب أولى أنك لا تستطيع أن ترى الخالق الذي ليس كمثله شيء وأنت في الدنيا. في الدنيا الله لا يرى بالأبصار ولا يتخيل في الأذهان ولا يتمثل في النفس، لأنه ليس كمثله شيء. ففي الدنيا لا نراه بعيوننا، في الدنيا لا نراه بأبصارنا. فالله الذي أوجد هذا العالم جعل العالم دليلا على وجوده. وقد قال بعض العلماء سمي العالم عالما لأنه علم، علم يعني علامة، يعني دليل على وجود الله، يعني دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الإنسان ليتفكر في هذا الكون، في هذا العالم، في هذه المخلوقات، في هذه العجائب. يعني لو نظر الإنسان في شجرة التوت، في ورق التوت، هذه عجيبة من عجائب خلق الله. هذا الورق، هذه الشجرة، خلينا نحكي هلا عن شجرة واحدة بعينها إن كانت حامضة أو حلوة، حنحكي عن شجرة واحدة من ورق التوت. هذا الورق، هذا الطعام، يأكله الظبية ويأكله البعير وتأكله الشاة وتأكله الشاة وتأكله الدودة. هذه البهائم أكلت طعاما واحدا أم لا؟ شو؟ أكلت طعاما واحدا أم لا؟ لونه واحد أم لا؟ طعمه واحد أم لا؟ شو؟ من أرض واحدة أم لا؟ الدودة تخرجه حريرا، والشاة حليبا، والنحلة عسلا، والظبية مسكا، مسكا، والناقة تخرج الحليب وينزل منها البعر، وقد أكلوا طعاما واحدا. جيبوا هذه الشجرة، خذوها على كل معامل ومختبرات الأرض، اعصروها، اطبخوها، اسلقوها، اشووها، ينزل منها نقطة حليب؟ سبحان الله العظيم. طيب شوية عسل، طيب شقفة حرير، طيب بعرة من بعرات البعير، سبحان الخالق العظيم، سبحان القادر على كل شيء. من الذي جعلها، من الذي جعلها تخرج من بطون وأجواف هؤلاء البهائم مواد، مواد مختلفة الألوان والطعوم، كثيرة النفع غالية الأثمان؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يا أخوانا، البعض الملاحدة طلب من عالم أن يعطيه دليلا عقليا على أن في الجنة شجرة وفروعها ممتدة ويسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال له بدك تعطيني دليل عقلي، شيء بالدنيا بيشبه هيدا اللي بالجنة. ماذا قال له هذا السني؟ قال له: الشمس هي واحدة، ظلها يصل إلى كل بيت وإلى كل بقعة وإلى البحار والأنهار والأشجار والجبال، وينتفع، وينتفع بها، بحرارتها البشر والبهائم، بل وحتى الهواء ينتفع بحر الشمس، والمياه والأشجار كل ذلك ينتفع بهذه الشمس بقدرة الله. الله الذي جعل هذه الشمس الواحدة تنفع كل هذا البشر وكل هؤلاء المخلوقين وهي واحدة، قادر أن يجعل شجرة في الجنة تمتد إلى هذه المساحة والمسافة وتتشعب أغصانها وينتفع بها أهل الجنة ويسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال له: أعطني دليلا يشبه ما تقولون في الجنة طعام وشراب بلا بول ولا غائط. قال له: أنتم بتقولوا أن أهل الجنة بيأكلوا وبيشربوا بس لا ببولوا ولا بيتغوطوا، كيف هذا؟ قال له: الجنين الذي نفخت فيه الروح في بطن الأم يصله الغذاء أم لا؟ قال: بلى. قال: فهل يبول؟ هل يتغوط؟ شو؟ في الرحم ببول؟ في الرحم يتغوط؟ إذن هذا ليس بعزيز على الله، هذا في الرحم يصله الغذاء ولا يبول ولا يتغوط. وانتبهوا، عم نحكي عن الجنين بعد ما تنفق فيه الروح، مع هذا لا يبول ولا يتغوط في الرحم. وفي الجنة أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، ولا يبولون ولا يتغوطون. بالأدلة العقلية تكسرون الملاحدة. مرة واحد سفيه هنا في لبنان قال في مجلس الشيخ أحمد الرفاعي الصيادي رضي الله عنه المتوفى والمدفون في الشمال في طرابلس، هذا كان من الصالحين، كان من الأولياء، من ذرية الرسول. شو قال له هذا الخبيث للشيخ الرفاعي؟ قال له: لماذا لا تشرب الخمر؟ قال: حرام. قال: كيف تقول عنها حرام وأنت تأكل العنب والخمر من العنب؟ مخمن حاله أنه فهمين. شو قال له الشيخ أحمد الرفاعي الصيادي؟ قال له: مرتك حلال لألك أو حرام عليك؟ قال له: مرتي؟ قال له: إيه؟ قال له: حلالي. قال له: بنتك؟ قال له: حرام. قال له: ما بنتك من مرتك، مرتك حلال وبنتك حرام والخمر من العنب، العنب حلال والخمر حرام. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. بعض الناس إذا ذكرت له آية أو حديثا بده عزعمه يتفزلك وبده يحكي، لكن إذا كسرته بالدليل العقلي يخرس ويضحك عليه الناس، الناس يضحكون عليه. لذلك إخواني لابد من أن نتمكن في علم العقيدة، في علم التوحيد، فيجب على كل مكلف معرفة هذه الصفات الثلاث عشرة، ومن قصر في ذلك يكون تاركا للواجب. وكما قلت لكم، شو هو الواجب؟ أن يعتقد معناها. يعني الأمر سهل، الأمر سهل أن يعتقد معناها، لا يجب عليه أن يحفظ ألفاظها عن ظهر قلب، إنما يكفي أن يفهم المعنى. وهذا بدك تاخده أنت وتعلمه لأمك إذا كانت بعد ما حصلته، لأختك، لخيك، لابنك، لرفيقك، لصاحبك، لجارك. يعني اعملوا على نشر هذا العلم، اعملوا على نشر هذا العلم. العلماء يقولون تعليم الناس أفضل من توزيع المال عليهم. حاجة الناس لعلم التوحيد والعقيدة أشد من حاجتهم للدواء والطعام والشراب واللباس. من مات شبعا كاسيا نائما في قصر لا يشكو من مرض ولا يستعمل دواء وعنده خزائن الأرض ومات على الكفر، أين يكون؟ في جهنم. ومن مات مسلما جائعا ظمآنا عاريا في الشارع، عاريا في الشارع مات وكان مسلما، أين يكون؟ فعلم الدين والعقيدة والتوحيد أفضل من الدواء والشراب والطعام واللباس والدولارات والقصور. فهمنا؟ فتوزيع ونشر ونسر العلم على الناس وبينهم أفضل من توزيع الطعام عليهم. وانتبهوا، هذا ليس معناه أننا لا نطعم الطعام، لا، نطعم الطعام ونوزع ونعطي ونساعد ونقدم ونجمع بين الخيرين، نجمع بين الفضلين، نوزع مالا وننشر علما. هذا الذي ينبغي، وينبغي أن نعلم أنفسنا السخاء والجود والكرم والعطاء، ولا سيما في مثل هذا الشهر المبارك، ولا سيما لمن عرفتم من المحتاجين. وابدأوا أولا بالأرحام، ابدأوا أولا بالأرحام، بعماتك، بخالاتك، بأولاد، بأعمامك، بأخوالك، بإخواتك. ابدأوا أولا بالأقارب، بالأرحام، ثم عمموا في العطاء على الجيران، ثم الأبعد فالأبعد. فينبغي أن لا نقصر في نشر العلم. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ما معنى نظر الله امرأ؟ الرسول يدعو له بنضارة الوجه. شو يعني؟ أن يكون مشرق الوجه يوم القيامة، منور الوجه، فرحا، مسرورا. ومن الذي يدعو؟ الرسول. الرسول يدعو لمن؟ قال: لمن سمع مقالتي، يعني طلب علم. وشو كمان؟ فوعاها، يعني انتباه، تركيز، استيعاب، فهم سليم. شو كمان؟ فأداها، تعليم. سمع، تعلم، فوعاها، انتباه وفهم سليم، فأداها كما سمعها، تعليم، نشر للعلم من غير تحريف ولا تبديل. شوفوا كم عنوان بهالحديث، كم فائدة وكم عنوان. هذا لحاله بنعمل درس، لحاله بنعمل محاضرة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الرسول يدعو له بنضارة الوجه. فاسعوا لذلك، واسعوا لتكونوا ممن يدخلون تحت هذه الدعوة، واسعوا أن تكونوا ممن تشملهم هذه الدعوة. قال عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. طلب علم، فهم سليم، استيعاب، انصات، فأداها، تعليم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، كما سمعها من غير تحريف ولا تبديل. يدعو له الرسول بنضارة الوجه يوم القيامة، وقال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية. فيجب على كل مكلف أن يحصل هذا العلم، أن يحصل فهم اعتقاد هذه الصفات التي ذكرناها، الوجود، أي أن الله موجود، ووجود الله ذاتي، وجود الله ليس كوجودنا، الله تعالى ليس لوجوده ابتداء وليس لبقائه انتهاء. قال في القرآن الكريم: أفي الله شك، يعني لا شك في وجود الله، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض. فالله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود لا يشبه أحدا من هذا العالم، وجوده أزلي أبدي. والله تعالى قال في القرآن الكريم: أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله. وهذا العالم كله دليل على وجود الله، وهذا العالم كله دليل على وجود الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله، كان هذه معناها في الأزل، كان الله في الأزل، يعني الله ليس له بداية، الله ليس له ابتداء. الله تعالى كما قلت لكم فيما مضى لا يقال هو أوجد نفسه، ولا يقال من أوجده، هذا كفر، بل وجوده ذاتي، يعني ليس غيره أوجده، ليس غيره أراد له الوجود، حاشا لله. كان الله يعني وحده في الأزل، يعني لم تكن السماوات في الأزل، لم تكن الأرض، لم يكن العرش، ولم يكن الفرش، ولم تكن الجنة، ولم تكن النار، ولم يكن الإنس والجن والملائكة والبهائم والسماوات والأرض. هذا العالم، الهواء، الخلاء، الملاء، هذا العالم، هذا الكون كله لم يكن شيئا منه موجودا في الأزل، كله له بداية. الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ مالك العالمين وخالقهم. فالعالم حادث وجد بإيجاد الله له. كان الله، أي وحده في الأزل، ما بنقول من الأزل، ما بنقول الله موجود من الأزل، لا، لأن هنا هذه تفيد الحدوث، نقول موجود في الأزل، في الأزل موجود بلا بداية، موجود بلا بداية. كان الله، أي وحده في الأزل، ولم يكن شيء غيره، يعني هذا العالم كله حادث مخلوق له بداية، وجد بعد أن لم يكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وهو الله سبحانه، ولا يشبه شيئا من هذا العالم بوجه من الوجوه. وهنا فائدة مهمة، وهي أن التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبآثارهم جائز بإجماع الأمة، ليس شركا كما تقول المشبهة، ليس شركا كما تقول المجسمة، ليس حراما كما تقول نفاة التوسل والتأويل والتبرك، ليس ضلالة كما تقول التيمية القرنية، ليس بدعة محرمة كما يزعم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم كذبا وزورا بالسلفية، والسلف منهم براء. فالتوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين جائز بدليل القرآن والحديث والإجماع. سنذكر أدلة على جواز التبرك مختصرة كي لا يطول بنا المجلس، لأجل أن تنتقلوا للتبرك إن شاء الله. من هذه الأدلة، من أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك بآثار الصالحين ما ورد في القرآن. ما الذي ورد في القرآن؟ قال ربنا إخبارا عن نبيه يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. مين أفضل، يوسف أم محمد؟ محمد أفضل العالمين، محمد أفضل الخلق على الإطلاق. طيب إذا جاز التبرك بقميص يوسف فكيف بقميص محمد؟ وإذا جاز التبرك بقميص يوسف فكيف بشعر محمد؟ هو أكثر بركة، هو أكثر بركة. فاسمعوا وانتبهوا. بعد ذلك جاء في الآيات إلى قوله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، على وجه من؟ يعقوب. فارتد بصيرا، فارتد بماذا؟ بقميص يوسف. ويعقوب ماذا؟ نبي كريم. يوسف نبي، يعقوب نبي. يعقوب من شدة حزنه على يوسف فقد بصره، بقميص يوسف ارتد إليه بصره. قال: اذهبوا بقميص هذا، كما أخبرنا الله عن يوسف، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. اللي بيقولوا شرك وكفر وضلال وحرام، شو بيقولوا عن نبي الله يوسف؟ مشرك، هم المشركون. شو بيقولوا عن سيدنا يعقوب؟ ضال، هم الضالون. يعقوب تبرك بقميص يوسف، ويوسف أمر بإلقاء قميصه على وجه أبيه النبي. فإذا كان هذا بقميص يوسف فكيف بقميص محمد أو بشعر محمد صلى الله عليه وسلم؟ واسمعوا يا إخواني إلى سخافة هؤلاء المشبهة. ماذا قال بعضهم؟ قال: يعقوب ارتد بصيرا ليس بسبب البركة، قال ليس تبركا، إنما بسبب العرق الذي كان في القميص. والعرق فيه مادة إذا وضعت في العين تعود مبصرة. شو هالسخافة هيدي؟ يعني على معنى كلامهم ما كان بيبقى أعمى ولا أعور بيوجع على وجه الأرض، بيسكر كل أطباء العيون والعيادات والمستشفيات وبيركضوا هالناس بالشوارع بلقطوا عرق وبيحطوا بعيون العميان. وأول عميان عميان هؤلاء المشبهة، لأنه في شيء غريب، شيء غريب أنه معظم مفاتيهم أعمى أو أعور، أعمى أو أعور، شيء عجيب غريب. يمكن مشان يوقعوا بدون ما يشوفوا عشو. فلو كان بالعرق يرتد بصيرا كان العميان اللي عندهم أبصروا بزعمهم، لكن لا، ليس بسبب العرق، بسبب بركة يوسف، بسبب بركة يوسف. لأنه لو كان بسبب العرق ما كان في حاجة يبعث وفد والرسول اللي بيعته وقميصه، كان قال لهم خذوا له شوية عرق من حدا وحطوا له بعينه. لكن لا، المسألة مسألة بركة، المسألة مسألة بركة. هذا القرآن. واسمعوا لقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة من أسماء مكة، مباركا وهدى للعالمين. الله يقول مباركا. يا أخوانا، هذه الحجارة التي هي كعبة الله يقول عنها مباركة. وماذا تكون الكعبة أمام محمد؟ وماذا تكون الكعبة أمام الأنبياء؟ إذا كان هذا في الكعبة فكيف في الأنبياء والأولياء والصالحين؟ لا شك أنهم مباركون وفيهم بركة ويتبرك بهم. قال الفقيه المحدث الزركشي: من أراد أن يتبرك بالكعبة، من أراد أن يتبرك بالكعبة لا يأخذ الطيب الذي عليها لأنه وضع لها، إنما يأتي بطيب من عنده فيمسحه بالكعبة ثم يأخذه، يعني يصير مباركا. يعني العلماء نصوا على التبرك بالكعبة. هذا الكلام وين موجود؟ في كتاب الفقيه الزركشي واسمه إعلام الساجد بأحكام المساجد. يقول: يأتي بطيب من عنده فيمسحه بالكعبة، ليش؟ عشان يصير مبارك، ثم يأخذه، لكن لا يأخذ ما على الكعبة لأنه وضع لأجل أن تطيب به الكعبة. فهذا ما بيجي بياخده على بيته بيتركه على الكعبة، بيجيب طيب من عنده بيمسح بالكعبة بيصير مبارك بياخده، أو يمسح قلنسوته أو إيده أو رداءه أو قميصه، أو يلصق وجهه وصدره بالكعبة تحصل البركة. طيب، واسمعوا إلى ما رواه الحافظ الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد العاشر عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر، عم بتموت، أخرجت قطعة من قميص رسول الله وقالت: إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. ببركتها من؟ سيدة عائشة حبيبة الله وحبيبة الرسول، والتي تبركت كثيرا كثيرا من الرسول، لمسته ولمسها، مسته ومسها، كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها، ما اعتبرت نفسها مستغنية عن التبرك بقطعة من قميصه. وين؟ في قبرها، في قبرها. الله سماها أم المؤمنين، وهن بيقولوا شرك، لو كانت مشركة ما كانت أما للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فعائشة أم المؤمنين، وفعلها ليس شركا، وفعلها ليس شركا. واسمعوا إلى ما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حلق شعره وصار بيده يوزع بين الناس، وأعطى الحلاق وأم سليم وأعطى أبو طلحة الأنصاري ليوزع في من يليهم. سؤال: الشعر بحسب العادة يؤكل، لماذا قسمه بين الناس؟ ما في إلا هذا الجواب، ليتبركوا به. سمعت شيء بتاريخ الدنيا حدا بيعمل الشعر شوربة شعيرية؟ ما هذا؟ سمعت حدا بيأكل الشعر بحسب العادة؟ إذن لماذا وزعه على الناس؟ ما في إلا جواب واحد: ليبقى بركة بينهم، ليتبركوا به. واسمعوا ماذا ورد في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره فقسمها بين الناس. ليش؟ ليتبركوا بها ولتبقى بركة بينهم. واسمعوا إلى ما رواه الحافظ ابن عساكر عن أبي العالي الرياحي. من أبو العالي الرياحي؟ من التابعين، كان تلميذا لأنس. كان مرة جاء لزيارة أنس فناوله تفاحة، أنس أعطى لأبي العالية تفاحة، أخذها أبو العالية وصار يقبلها. أبو العالية عم يقبل التفاحة، لماذا؟ هل لأنه لم يرى في حياته تفاحة؟ لا. هل لأنه جعان كتير كتير كتير فعم يبوسها قبل ما يأكلها؟ طيب ليش؟ اسمعوا ماذا قال أبو العالية: هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله. لأنه أنس خدم الرسول ولمس الرسول فصارت إيده مباركة، لما أخذ التفاحة شو صارت التفاحة؟ مباركة، فتبرك بأثر يد أنس التي لمست رسول الله. شفتوا لوين كانت عنايتهم بالتبرك بآثار النبي؟ وهذا رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العالي الرياحي وهو من التابعين. واسمعوا يا إخواني، ورد في جامع الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر زمزم، اسمعوا ماذا قال ابن عباس، فنزعنا له دلوا من زمزم فأخذه شرب ثم مج فيه، بصق فيه، ثم حركه، ثم أهريق في البئر، أفرغه في زمزم، وقال مسك أو كالمسك. سؤال، لماذا بصق في الدلو ثم أرجعه إلى البئر؟ ما في محل يبصق فيه إلا بئر زمزم؟ لا، في محلات كثيرة. طيب لماذا بصق في بئر زمزم؟ اسمعوا ليش، اسمعوا شو قال العلماء، شوفوا هالحكمة وهالذكاء. قالوا لأنه ينبع دائما، فما يتجدد يتصل بما في أرضه، فتبقى البركة متصلة بما يتجدد منه، ليكون بركة لمن يأتي من أمته ولم يره أن يتبرك بأثر ريقه. الله أكبر، يعني اشربوا زمزم كتروا، يعني ازداد بركة على بركة ونورا على نور، أثر ريق النبي فيه. وأدلة كثيرة. اسمعوا يا أخوانا، من جملة أدلة أهل السنة على جواز التبرك ما فعله أنس بن مالك. مين أنس بن مالك؟ خادم رسول الله. يوم وزع الرسول شعره، أنس رضي الله عنه أخذ شعرة من شعرات الرسول، خبأها إلى يوم وفاته، هو عم بموت أخرجها وقال: إذا أنا مت فضعوها في عيني أو في فمي. هذا اللي تبرك بالرسول ليل نهار في الحضر والسفر، وبقي يخدم الرسول 10 سنوات، ما اعتبر حاله مستغني عن التبرك بشعرة من شعرات النبي بعد وفاته، وتكون معه في قبره ليحفظ ببركتها. لأن العلماء قالوا هو أنس من الأولياء الصالحين، لكن هو يريد زيادة البركة ولتكون معه بركة في قبره. وقال العلماء: من كانت معه شعرة من شعرات النبي في قبره لا يعذب. بس اللي بيقدر يحصل على شعرة من شعرات النبي منا نحن، ما بيحط معه بالقبر ولا بيوصي تندفن معه. لماذا؟ خوفا عليها من الدم والقيح بعد تفسخ الجسد. أما أنس الذي يظن به أنه لا يتفسخ فلا يصل إليها الصديد والقيح. وهكذا الإمام أحمد أوصى ابن عبد الله، ماذا يقول؟ قال: كنت أراه يخرج الشعرات التي معه يغمسها في الماء ويشربه. اسمعوا شو عم يعمل، يغمسها في الماء ويشربه، ثم يقبلها ويمسح بها عينيه، ويغمس قصعة النبي في البئر ويشرب منه. هذا مين؟ الإمام أحمد ابن حنبل، الذي تزعم الوهابية المشبهة كذبا وزورا أنهم من أتباعه. هو كان يتبرك، هو نفسه كان يتبرك، ابنه عبد الله قال: كنت أراه يفعل ذلك. ومن العجيب الغريب مين روي هيدا عنه كمان؟ مين؟ الذهبي، تلميذه لابن تيمية اللي هن بيحبوه. وين؟ بأي كتاب؟ معجم الشيوخ روى هذا عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل. فإذا يا أخواننا، التبرك بالنبي وبآثاره ليس شركا، ليس كفرا، ليس ضلالا. ونحن هنا في لبنان جربنا عشرات بل مئات الحالات من الناس الذين تبركوا فشفوا من أمراض مستعصية، وفي ذلك شهادات أطباء ومختبرات وصور في عشرات من الحالات، بل وألف لأجل ذلك كتاب، عمل كتابا لذلك وألف وذكر فيه الحالات الشفائية التي حصلت بسبب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم.